بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع آداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب، وفيه تحري المحدث الصدق في مقاله وإيثاره ذلك على اختلاف أموره وأحواله وذكر الرواية في ذلك. قول تحري المحدث الصدق في مقاله وإيثاره ذلك على اختلاف أموره وأحواله، يعني يجب أن يكون المحدث ملازما للصدق، وخاصة إذا كان من أهل الرواية. وكما نعلم بأن العلماء قديما كانوا يتحرون الصدق، وكان الإنسان طبعا لابد أن يكون دربة، قد درب لسانه على الصدق حتى يقبل منه الحديث، وكانوا ينظرون إلى غير الحديث، إلى غير الحديث، فإن كان هو يعني فيه نوع من عدم الصدق فربما ترك وهجر بالكلية. فهنا بيّن هذا الأصل، وهو أنه يجب لمن شغل بالحديث وتلبس به أن يتحرى الصدق في مقاله وكذلك في باقي أحواله وأفعاله. فقال: الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط ويكون جديرا بالبعد من الزلل. يبقى هناك حالتان، الحالة هي من الحفظ والحالة من الكتاب. فإذا كان المحدث كثير الوهم يعني لا يضبط، فالأولى إذا تكلم في الحديث أو قرأ في الحديث فلابد أن يقرأ من كتابه. وطبعا الآن ملكة الحفظ شبه اندثرت، يعني قل أن تجد أحدا حافظا لكتب السنة. فعلى هذا من قرأ لابد أن يقرأ على سبيل التحديث، أن يقرأ من الكتاب حتى يسلم من الوهم والغلط ويكون جديرا بالبعد من الزلل الخطأ. والرواية عن الحفظ جائزة لمن كان متقنا لها متحفظا فيها، يعني الإنسان لو حافظ يقول من حفظ إذا كان متقن لما يقول. وينبغي مع هذه الحال أن لا يغفل الراوي عن مطالعة كتبه وتعهدها والنظر فيها. إذا كان عنده كتاب يقرأ منه لابد أن يراجع ويقرأ فيه كثيرا حتى أيضا لا يخونه القراء. وذلك يستحب في القرآن أن يكون لك مصحفا واحدا، وفي الحديث أن يكون لك كتابا واحدا، كتاب مضبوط، إما أن قرأته أو قرأته على غيرك، المهم أن يكون هذا الكتاب يعني ملازم لك، تستطيع أن في أي وقت إذا قرأت منه يعني أن يكون الصورة واضحة وضابط وأنت ضابط له. ويجب أن ينظر من كتبه فيما علق بحفظه، يجب أن ينظر من كتبه فيما علق أو علق بحفظه، يعني دايما يركز على الأشياء التي يعني أدمنها وحفظها كثيرا و يقرأها ويرددها. قال: قلت: ويتعهد المحفوظ أولى، والمراعاة له أعم نفعا. كلما الإنسان أتقن ما كان يحفظ كان أولى، ثم ينتقل إلى الذي يليه. ويحدث بما لا يدخل فيه الشك، يعني الشيء الذي هو متيقن منه، وما شك في حفظه لزمه أن يمسك عنه. لو كان شيء مش متيقن منه الأولى ألا يتكلم فيه ولا يذكره. وينبغي للطالب أن يكره المحدث على الرواية من حفظه إذا لم يحضره النشاط لذلك. يعني بعض الطلبة مثلا يحاول اختبار الشيخ أو يحاول أن يعني يستحضر معه بعض الأحاديث، وقد يكون هو لم يستحضر هذا، ما عنده نشاط أو استعداد لأن يقول الحديث على الجادة، فقد يقع في الوهم والخطأ ويحفظ عنه هذا. والحفظ للحديث على ضربين: أحدهما حفظ ألفاظه وعد حروفه، يعني حفظ دقيق بالحرف، يعني لا يزيد ألف ولا ينقص ألف. والآخر حفظ معانيه دون اعتبار لفظه. والمستحب للراوي أن يورد الأحاديث بألفاظها التي سمعها، فإن ذلك أسلم له، مع الاتفاق على جوازه وصحته، يعني على المعنى القريب بلا تغيير، لكن الأولى أن يضبط اللفظ تماما. وكان الحسن ممن يذهب إلى جواز الرواية على المعنى دون اللفظ. الحسن كان يرى جواز الرواية بالمعنى دون اللفظ، ورأيه مع هذا استحباب الأداء كما سمع. طبعا الأصل أنك تضبط، وأن كما سمعت تقرأ، لكن يجوز بالمعنى. ورأيه مع هذا استحباب الأداء كما سمع. فأما من شدد في الحروف ورأى أن تغيير اللفظ غير جائز، فجماعة من أعيان السلف وكبار المتقدمين، لأن طبعا كان الأصل في المتقدمون أو في المتقدمين هو الحفظ، فكانوا يأتون بنفس اللفظ، كان عندهم نشاط أن يحفظ 100,000 حديث، 200,000 حديث، مليون حديث إلى آخره ويحفظه. لكن لما يعني مع تأخر الزمان قل ملكة الحفظ بسبب الشواغل والصوارف وهذه الأشياء. فالأصل هو الحفظ، لكن لو روى بالمعنى ضابطا لمعنى لهذا المعنى أجاز. ويروى عن بعض من كان يذهب إلى وجوب اتباع اللفظ أنه كان لا يحدث إلا لمن يكتم عنه، ويكره أن يحفظ عنه حديث خوفا من الوهم عليه والغلط حال رواته، يعني كان لا يعطي الحديث إلا للمتقن الذي سيحفظ عنه الحديث كما ألقاه وكما أخرجه. وكان غيره يأمر بالكتابة عنه في الصحف دون الألواح احتياطا وتوثقا، يعني في الورق دون الأشياء التي تمسح حتى إيه يبقى الكلام محفوظ. القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان رويه قد خالف موجب الإعراب، لو روي حديث بالمعنى كان في بعض الأخطاء جاز إصلاح المعنى، لكن المصلح لابد أن يكون عالما بهذا، عالم بالحديث وعالم باللغة. فبعض من أوجب رواية الحديث على لفظه كان يروي الحديث ملحونا إذا كان قد سمعه كذلك ولا يغيره، يعني بعض المحدثين كان يسمع الحديث كما هو يقول لا يغير فيه البت أيا كان فيه من خلاف. ويحكى ذا من التابعين عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة وعن نافع مولى بن عمر وعن محمد بن سيرين كما هو الحديث. قال أبو بكر كان الأوزاعي يسبق لسانه إلى اللحن، لا أنه كان يراه مذهبا، يعني كان لا يتعمد الخطأ، لكن كان معه بيقرأ الحديث ممكن يقع أي لحن تغيير في بعض الحروف، لا أنه كان يراه مذهبا لأن المحفوظ عنه إجازة إصلاح اللحن في الحديث. كان الأوزاعي يرى أن لو في خطأ يصلح، لكن مع كثرة سرعة القراءة أو كذا ممكن اللسان يزل في بعض الكلمات فيقع بعض الخطأ، لكن لابد من إصلاح هذا الخطأ. قال أو سنذكر الرواية عنه بذلك بعد إن شاء الله تعالى. وممن كان يلحن اتباعا لما سمع في الرواية يزيد بن إبراهيم التستري، والذي نذهب إليه هذا قول الخطيب رواية الحديث على الصواب صح وترك اللحن فيه، وإن كان قد سمع ملحونا، يعني حتى لو سمعه خطأ لابد أن يرده إلى الصواب، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله، والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين، فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها. يبقى ينبغي للمحدث هو أن يتجنب اللحن، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته علم العربي أنه يغير، لابد يتأكد أن هذا الكلام أو هذه الكلمة ليس لها وجه من وجوه اللغة إطلاقا. قال أبو بكر كان أبو سامة موصوفا باللحن، وكذلك أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي. وكما تعرفون بأن وجوه اللغة واسعة، يعني ممكن أكثر من وجه صحيح، لكن الاتفاق الذي يتفق عليه العلماء على التغيير هو أنه ليس له أي وجه في اللغة، يعني كمثلا كمرفوع قول واحد لا يجر ولا ينصب أبدا، لكن لو له أكثر من وجه في اللغة طبعا لا يغير. قال واللحن في القرآن أيضا غير مأمون على من لم يكن حافظا له، كذلك القرآن الأصل في الحفظ والإتقان، كما الإنسان يقرأه كما هو أو كما سمعه من الشيخ الذي أتقن عليه القراءة، ولا عالما بالعربية، وقد حفظ ذلك على غير واحد من الرواة، أي اللحن اللي ممكن أيضا يلحن في القرآن، لكن الإنسان لابد أن يحفظ. وبعض القراءات يعني قد يكون فيها بعض التغير البسيط بسبب لغة من لغات العرب، أو كما قرأها بعض القراء المشهورين من القراءات الثابتة اللي هي المتواترة، فهذا أيضا لابد يحفظ كما هو ولا يغيره أحد إطلاق. بالنسبة لرواية الحديث على المعنى إن شاء الله ممكن نذكرها بالتفصيل المرة القادمة، ونقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي استفسار؟